الكتاب أو الله تعالى يكون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون شبابه أو الله تعالى أي شيء هنا ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون له نصرا ولا يخلقون وقوله والذين تدعون من دون الله من دونه ما يملكون من تكوير إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا مستجاب لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. صحيح عن أنس قال شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يخلق قوما قوم شدوا نبيهم ونزلت ليس لك من الأمر شيئا ليس لك من الأمر شيء. وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. في رواية يدعو على سفيان بن أمية وسهيل بن عمرو بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. سفيان بن أمية أو صفوان صفوان بن صالح وهلال والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو على صفوان بن أمية وهلال بن عمر سهيل بن عمر الحارث بن هشام النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه أنزل عليه وأنزل أشرف القرآن فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله يا صفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له صلى الله عليه وسلم يا مسلمين من يهده الله يشرع صدره للإسلام ومن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. المدعوون لا يستطيعون نصر أنفسهم فكيف ينصرون غيره. وقوله تعالى والذين تدعون من دونه الآيتين السابقتين من آخر سورة الأعراف والآيات الأخيرة من أول سورة فاطر والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو لفافة النواة هو السلب الذي على العبسة على العسل إذا نفخته طار. يقول عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون ولا هذا السلب الذي على النواة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أول ما هو ما يملكون من قطمير هذا جعل عليها واحد إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ينكرون عبادتكم لهم ولا ينبئك يا محمد مثل خبير وهو الله تعالى. خمسة أشياء الله عز وجل يضرب الله الأمثال للناس كما قال عز وجل في سورة العنكبوت وتلك الأمثال نضربها للناس لكن وما يعقلها إلا العالمون العالمون بالله والمؤمنون به سبحانه وتعالى. ضرب في النواة ثلاثة أمثلة ضرب في القرآن في النواة في العبسة هذه ثلاثة أمثلة. فقال عز وجل في ذم اليهودي أعداء الله وأعداء رسله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قبلها ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ويقول العلماء إذا سمعت الله يقول أوتوا فهي ذم لا مدح. من الكتاب هم اليهود لعنة الله عليهم وعلى أتباعهم، والرسول لعنهم ولعن النصارى وعلى فرش الموت، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لا أبرز قبره في بقيه. ألم تر يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني أعطاهم الله التوراة لكنهم ما عملوا بها، فشبههم الله تارة بالحمير وتارة بالكلاب. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ومثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. قال العلماء من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، إذا كان فاسد نعم علم لكن لا يعمل به وهو شبيه باليهود. والرسول قال صلى الله عليه وسلم من شبه بقوم فهو منهم، في حديث آخر من شبه بقوم حشر معهم. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وتارة شبههم بالكلاب. فقال عز وجل واتل يا محمد عليهم وتعالى على اليهود نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين. هذا من علمائهم يسمى بلعان بن باعورة، أعطاه الله الاسم الأعظم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها كما تسلخ الشاة من جلدها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، حطام جهنم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من العام، أضل من الإبل والبقر والغنم، أولئك هم الغافلون. يقول عز وجل ألم ترى في سورة هذه في آخر سورة الأعراف قبل النهاية في ورقة، وهي ورقة كاملة وهي في الوجه، الوجه يعني ثلاثة أوجه هي فيها هذه الآية. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال العلماء الجبت السحر والطاغوت الشيطان، ويقولون للذين كفروا يعني من أهل مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. انظر الجواب، أولئك الذين لعنهم الله، أعداء الله وأعداء رسله اليهود. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك، أم لهم نصيب من ملك الله، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. النقرة التي قف النواة، هذا المثال الثاني، النقرة التي تنبت منها العبث، التي تنبت منها البسس، التي تنبت منها النواة. إن الله فالق الحب والنوى. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. قال العلماء، علماء المفسرين رحمهم الله، علماء السنة والجماعة، لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب كعب بن الأشرف وهو من علماء اليهود ومن معه إلى أهل مكة يريدون أن يحرضوهم على حرب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال كفار مكة أسنحت لكم الفرصة، هؤلاء أهل الكتاب الأول جاءوكم، اسألوهم هل نحن خير أم محمد؟ فجاءوا إلى كعب بن أشرف ومن معه من أحبار اليهود، والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، فقالوا أخبرونا هل نحن خير أم محمد؟ قالوا ما أنتم وما محمد؟ شوف تجاهلهم. والله عز وجل قال يعرفونه يعرفون محمد كما يعرفون أبناءه، هل أحد يجهل ابنه؟ لكن يتجاهلون لأن الشيطان أغواهم وصدهم عن السبيل، ومن يكون الشيطان له قرينا من سوء قرينا. قالوا نحن ننحر الكومة، يعني الواحدة من الإبل السمينة سنامها كبير، ونصف الماء على اللبن ونصف الحجيج ونفعل ونفعل، ومحمد صنوبر سفها أحلامنا وسب آلهتنا وسبعه شراق الحجيج من غفار. قالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله فيهم هذه الآية ألم ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب شبههم بالحمير وتارة من الكبر أعداء الله وأعداء رسله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لذلك بنص القرآن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ألم ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالسحر والشيطان، ويقولون بالله، ويقولون الذين كفروا من أهل مكة أنتم خير وأهدى سبيلا، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ماذا جزاؤهم؟ أولئك الذين لعنهم الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك، أم لهم نصيب من ملك الله، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ولا ما يعادل النقرة الذي في النواة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون العرب حيث بعث محمد صلى الله عليه وسلم من العرب ولم يبعث من اليهود، فإذا لا يؤتون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال في المثال الثالث ولا يظلمون فتيلا، هذا المثال الثالث في النواة. الفتيل ما هو الخيط الذي في فرض النواة، خيط. ولا يظلم الناس فتيلا ولا هذا الخيط الضعيف. الله أكبر. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل به كثيرا، يضل بالقرآن كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. أعوذ بالله من الفسق، وهو الخروج عن طاعة الله، الخروج عن الصراط المستقيم. فيقول عز وجل في هذا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ولا السلب الذي على النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ينكرون عبادتكم لهم، ولا ينبئك يا محمد مثل خبير وهو الله عز وجل. بعدها صحيح البخاري أو صحيحين صحيحين عن أنس بن مالك بالصحيح البخاري الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني في غزوة أحد، وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت ليس لك من الأمر شيء، ليس لك يا محمد من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بعدهم الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع أبلغ ما يكون أن الصحابي يقول سمعت سمع بأذنيه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا هو محل الوتر بعد الركوع وليس قبل الركوع. حديث في الصحيحين، حديث صحيح في الصحيحين، بعدما يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد في الركعة الثانية من صلاة الفجر، اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، ثم بين أسماء الحديث الأخير، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، ليس لك يا محمد من الأمر شيء، أنت عبدي ورسولي أبلغ ما أنزل إليك، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أولا الكلام على أنس بن مالك، أنس بن مالك الأنصاري صحابي جليل الذي جاءت به أمه أم سليم اسمها الرميصاء، ثم الرميصاء وكنيتها أم سليم. أنس بن مالك الأنصاري كانت أم سليم رضي الله عنها من اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأنصار أول مبايعة حجوا ثم اجتمع طائفة منهم هم 12 فقط عند جمرة العقبة في آخر الليل، وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنه أن أتاه هذا الوفد من الأنصار يجون يبايعون، وأنه وعدهم آخر الليل عند جمرة العقبة. فقال العباس رضي الله عنه: وهو على شركي على دين قومي يعبد الأصنام، لا تذهب إلا وأنا معك. في آخر الليل على غفلة يخافون من قريش وكفار مكة، بايعوا 12 رجلا عند العقبة، فأخذ عليهم العهود والمواثيق العباس، قال: يا أهل المدينة، أخذ عليكم شروط أنكم تمنعون محمدا إذا جاء إليكم ما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم وأموالكم، وإلا لا تبيعوا، تمنعونه ما تمنعون منه أنفسكم وما تمنعون منه أبناءكم وأبناءكم وأبناءكم وأموالكم. فبسطوا يده صلى الله عليه وسلم وبايعوا على ذلك رضي الله عنه، ووفوا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهي شدة الجوع، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. السنة الثانية جاء وفد منهم يزيدون على 70، ومعهم نساء تقريب 10 منهم مسلمين، ولم يبايع صلى الله عليه وسلم يصابح امرأة قط، يصابح الرجال من نساء ما يصابح. وأم سليم رضي الله عنها من اللاتي أنزل الله فيها: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. لما هاجر عليه الصلاة والسلام عند مهاجره ذهب إلى غار حراء في مكة، غارين، غار ثور وغار غار ثور كان يتعبد فيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، وقيل إن أصحابه كانوا يتحنثون يتعبدون. وغار حراء الذي اختبى به وأبو بكر رضي الله عنه الذي نوح الله بذكر في القرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فليس من العبادة أن يذهب الناس إلى غار حراء أو يذهبون إلى غار ثور. ما كان الصحابة يفعلون هذا أبدا. الله عز وجل قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حينما اختبى بالغار أطلع كفار مكة على من يأتيهم بمحمد حيا ومية مئة ناقة. قدم صلى الله عليه وسلم المدينة فجاءت أم سليم لابنها أنس عمره 10 سنين زوجها مات من الجاهلية أنس ابن مالك الأنصاري أو الخزرجي لأن قبيلتا المدينة الأوس والخزرج قبيلتان مشهورتان ولا واحد منهم الآن كل العالم من الحثائر حثائر التمر الشعير. قالت يا رسول الله ابني هذا أريد أن يخدمه فقبله صلى الله عليه وسلم منها عمره 10 سنين ولم يدم الخدامي حتى مات صلى الله عليه وسلم عمره 20 سنة رضي الله عنه. هذا الحديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمه ولم يفارقه رضي الله عنه. ويقول عن نفسه ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بما فعلت هذا وما قال لي لمن لم تفعل هذا. كان ذكيا يفعل الشيء قبل أن يمره الرسول به وينتهي عن الشيء قبل أن ينهى رضي الله عنه. قيل إن أم سليم كانت تحب الرسول ويزورها وتزوره في إحدى بيوت زوجاته وهو يزورها في بيته. فقالت له ذات يوم يا رسول الله ادعو الله لخديمك. يقول سيبويه رحمه الله سيبويه إمام النحويين يؤتى بالتصغير إما للتمليح وإما للتقبيح. هنا للتمليح وجدت الرسول صلى الله عليه وسلم شرح الصدر وفوفقها الله فطلبت من الرسول أن يدعو لابنها خادم. قال صلى الله عليه وسلم اللهم أطل عمره وكثر ماله وولده وأدخله الجنة. هذا هو بأربع دعوات جمع الله لأنس خير الدنيا والآخرة. اللهم أطل عمره قال عمره حتى جاوز المئة وكثر ماله وولده وأدخله الجنة. فالثلاث حصلت له بالحياة. ويقول رضي الله عنه أرجو الرابعة ويدخل جنة. قال عمره حتى أدرك الحجاج بن يوسف الثقفي وكثر ماله وثقيل كان له بستان فيه كرم عنب يحمل للسنة مرتين. ما كان عنب إلا يحمل مرة هذا يحمل مرتين بسبب دعوته صلى الله عليه وسلم. وكثر مال ولده حتى قيل إن الذي مشى تحت جنازة من نسله يزيدون على 92 رجلا غير الأموات اللي ماتوا. اللهم أطلعوا يكثر ماله وولده وأدخله. يقول أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله سمع أبي أذنيه وهو يصلي وراءه هنا يقول بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا يبين لنا أن القنوت بعد الركوع وبعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وليس قبل الركوع. اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء. هذه الآية من سورة آل عمران بعد جزء بورقتين. ليس لك يا محمد من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا الحديث رضي عن ابن عمر هذا حديث ابن عمر وناس أنا سيقول شج النبي صلى الله عليه وسلم يأمره. قلنا غزوة الحج هي الثانية في 15 من شوال السنة الثالثة من الهجرة، والغزوة الأولى بدر في 17 من رمضان للسنة الثانية. شج النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء قال الفقهاء الشجة لا تسمى شجة إلا إذا كانت في الرأس أو في الوجه تسمى شجة، أما إذا كان في سائر الأجزاء تسمى جرح. شج النبي صلى الله عليه وسلم يومه، يعني ضرب مع وجهي حتى سال الدم على وجهي، هذه الأولى. وكسرت رباعيته ودخلت حلقتي المغفر في وجنتيه وجرح شفته السفلى، يعني غزوة أحد قتل معه صلى الله عليه وسلم 70 شهداء أحد، وهو حصل عليه ما حصل صلى الله عليه وسلم، سال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء. في رواية كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم ويدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قيل إن كان في قرب الرسول رجل من الأنصار، ما كان اسمه مطلع المخبر من هو؟ طلحة. في مسجد هنا قبل أن يهدم، قبل أخريجي مسجد قديم يسمى مسجد أخريجي سوق المسجد، ايه داخل ايش يسمى المسجد يسمى مسجد الحيلة، لا لا حق الخريج السوق يسمى سوق القفاص، مثل عافجر عافجر يسمي المسجد هي القفاص غير مالك مسجد مالك مالك إذا سيدنا مالك ما هو مالك هذا خادم الرسول، لا مالك اسمه عاصم البيت مالك ابن مسجد سيدنا مالك طيب هذا الرجل نسيت اسمه كل شيء آفة وآفة العلم النسيان ما عامر على وزن مالك من سنة الحاصل من هذا جعل يشفط الدم بشفتيه من وجه الرسول، فسأله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت بالدم يا مالك مالك بن نسيه، قال ازدردته يا رسول الله بلعته وظن أنه مجه، لما قال له ذلك قال يا مالك أنت مسكنا ما تمسكنا من حب الرسول، الحب الحقيقية ما هو بلا صلي نهر على القبور، أعوذ بالله والله ما كان الصحابة يعرفون هذا، والله ما كان يعرفون هذا، وهم حبه صلى الله عليه وسلم خالط دماءهم وعظامهم ولحومهم، العالم الداخل كما يصنعون يهرعون القبور، أعوذ بالله من البدع فإنها بريد وكفري، الواحد من وين دخل مع الباب سلم على رسول كفر، اللهم صل على محمد اللهم اغفر ذنوب وافتح لنا بابك، وإذا خرج قال كذا بس، أعوذ بالله مخالفة هدي رسول الله. فقال لن تمسك النار يا مالك، ما يومنا صد مجمع دم لكن بلعه، وقال له أنت مستكنا رضي الله عنه. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، نقف عند هذه قليل كما قال الفقهاء رحمه الله، الله عز وجل قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، خلق الله للإنسان ذكرا أو أنثى 32 منها 12 سنا وعشرون ضعفا. وفي أنفسكم ماذا لا تبصرون؟ والله لو فكر الإنسان في نفسه لكفى به واحدا أن يخلص العبادة لله عز وجل ولا يشرك بعبادة أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشيطان استحوذ على الخلق وركبهم كما يركب الحمار رزقهم من النار. 32 قال الفقهاء في الإنسان اسمعوها من 12 سنا و22 بركة ثنايا 4 2 فوق و2 تحت ورباعيات 4 1 2 3 كسرت رباعية الرسول بشدة الضربة كسرت بقي أصبع هذه كم ثنايا 4 2 فوق و2 تحت رباعية 1 هنا 2 3 4 أنياب 4 1 2 3 4 هذه كلها تبع اثنين نتي على الأبراس ضواحك 4 إذا ضحك الإنسان بدت 1 2 3 4 أنياب 4 1 2 3 4 لحمة لاسية أو لحمة جمل روح على الأبراس ما تطيقها رسنا هذا وكذا تبلعها ترد عليك من هنا حتى تسوقها حتى لا تنزل المعدة إلا هي مطحونة. الله ضواحك 4 أنياب 4 8 ضواحن 4 طاحون إذا كنت مستعجل بعت الشيء انشف أنا أرجع حتى تسيغه حكمة. الله وفي أنفسكم فلا تبصرون كما هذه 3 في 4 ب12 4 ضواحك و4 نياب و4 ضواحك ضاحون هنا ونواجد 4 الذي قال صلى الله عليه وسلم فيها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها شباب المحسوس تمسكوا بها بأيديكم وعضوا عليها بنواجدكم لا تفرق منكم وإياكم ومحدثات الأمور إياكم وما يحدثه الناس من البدع والضلالات فإن كل بدعة ضلالة. قيل 4 ليس لها مسمى 32 قال العلماء في كل واحد 5 من الإبل إذا تعدي عليك وسقط سنك أو ضرسك في 5 من الإبل 30 في 5 بكم 150 و2 في 5 160 ودية الإنسان 100 من الإبل فلو حطمت أسنانه وأضراسه في 160 وإن كان حيا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس لابن عمه وأبوه الذي حضر البيعة مرتين عند جمرة العقبة للأنصار فقال لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير فكان آية من آيات الله رضي الله عنه. وكسرت رباعيته من شدة الضربة بقي أصلها وكسرت. الله أكبر. ودخلت حلقتي المغفر في وجنتي هذه وجنة وهذه وجنة ضرب مع قفاء أو قدام بالسيف ودخلت حلقتي المغفر وجابوا طلحة أحد العشر المبشرين بالجنة فجعل يحاول أن يخرجها من وجنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يشق عليه ما يريد أبيده بأسنانه فما خرجت واحدة حتى ندرت ثنية رضي الله عنه ضحى ثنية. قال أبو بكر يا طلحة اترك لي الثاني. قال لا من حقي عليك تترك علي ما خرجت إلا سقط ثنية وثانية رضي الله عنه. ولذلك كان بعض الصحابة إذا ذكروا غزوة أحد قال هذا ذلك لطلحة فاز بها طلحة رضي الله عنه. ما بس هذا كان مع الرسول 10 وكفار لاحقوهم ف فقتلوا واحدا بعد واحد حتى العشرة قتلوا. ما بقى طلحة رضي الله عنه لعله بعيد أو لعله من العشرة. جعل رضي الله عنه يكب على الرسول يقيه السهام رضي الله عنه. طلحة رضي الله عنه أظن أبو بكر إذا ذكر يوم واحد قال ذاك لطلحة رضي الله عنه. بعد ذلك أقبل الصحابة وإلى طلحة مغشيا عليه رضي الله عنه من شدة السهام وشدة الضرب الأقواس وغيره. فقال دونكم صاحبكم يقول صلى الله عليه وسلم والرسول فيما فيه شج في وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقته المغفر في وجنته وجرح شفته السفلى. فشالوه رضي الله عنه مغشيا عليه رضي الله. بعد ذلك مد الله في حياته رضي الله عنه. كان أظن أبو بكر إذا ذكر أحد قال هذا كأذي طلحة فاز به طلحة كالحليم. لا وفي عن ابن عمر في الصحيحين عن ابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه صحابي ابن صحابي أبو عمر بن الخطاب. هذا عبد الله بن عمر من فضلاء الصحابة ومن علمائها ومن زهادها ومن أتقيائها ومن أشد الناس اتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم. اسمعوا زيارته. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يأتي القبور. وفي عهده كانت القبور خارج المسجد وبقي 70 سنة بعد وفاته وبيوت زوجاته خارج المسجد صلى الله عليه وسلم. الجاهلين حصل موجة تراه يقول هذا مسجد الرسول جاهل مركب نوية تراه ايش تفرع او ما يستطيع يقول ما شيء ولا يعرف سيرة النبي ولا يعرف حاله. أعوذ بالله من علماء السوء أعوذ بالله من علماء الضلال الذي قال صلى الله عليه وسلم فيهم وإنما أخاف على أمتي على أئمة المضلين. 70 سنة وبيوت زوجاته خارج المسجد وإذا قلت لها العالم الداخل قالوا هذا مسجد الرسول في القبور. حسبي الله عليه وسلم. فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيهم إن من شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء وإن من شرار الخلق عند الله الذين يتخذون القبور مساجد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين بين فتنة القبور وفتنة التماثيل. يعني بعضهم أو في قوم نوح صوروهم وكل مسجد فيه قبر الصلاة حرام فيه والصلاة لا يقبلها الله والرسول لعن فاعله وهي من فعل اليهود والنصارى. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المسجد. كل مسجد فيه مسجد صلاة حرام فيه ولا يقبلها الله. إذا قيل الجخال هؤلاء قالوا هذا مسجد الرسول. حسبي الله عليكم هل تلبسون الحق بالباطل. هذا فعل اليهود يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا قيل ابن عمر عند المحدثين هو عبد الله بن عمر وإذا قيل ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإذا قيل ثم يجعل القبلة وراء ظهره ويستقبل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بوجهه لا يرفع يديه ولا شيء ولا يستكين مثل العالم الداخل يقف عاجز ويقول السلام عليك يا رسول الله يدعو الله لرسوله بالسلام ورحمة وبركة. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركة. لا يزيد ولا يرفع يديه ولا يضمها ثم يمشي قليل ويقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته. وربما قال يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته. يدعو الله لخليفته صلى الله عليه وسلم بالسلامة ورحمة وبركاته. يمشي قليل يقول السلام عليك يا أبا أبو عمر ورحمة الله وبركاته ثم ينصرف. على الزيارة الشرعية أن الإنسان يدعو للميت وإن كان صالحا، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله له بالسلامة والرحمة والبركة. الشفاعة يا رسول الله. أعوذ بالله، أعوذ بالله من استحواذ الشياطين، أعوذ بالله. الشفاعة ما يملكها صلى الله عليه وسلم، ما يملكها. يقول عز وجل في سورة الزمر: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل يا محمد أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكونه. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث صحيح، اسمعوا الذي صحيح في صحيح البخاري: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. في غير الصحيحين: إنك لا تخلو من عبد، لكن صحيح البخاري بس إن الذي وعدته، فنحن نقتصر على هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن تقولوا مثل ما يقول، ثم سأل الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. خير كبير وفضل كبير لمن وفقه الله، لمن وفقه الله اتبع السنة، لا تحيد ولا تزيد ولا يستحوذ الشيطان عليك. وفيه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت، سمع الرسول بأذنيه وهو يصلي خلفه صلى الله عليه وسلم، بعدما يقول سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية كذا. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء يا محمد، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الرسول هو الداعي صلوات الله وسلامه عليه، وأفضل الخلق بعده يؤمنون على دعائه. صفوة الناس وهم صحابته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. حين دعا عليهم كانوا من أشد الناس عداوة له ولأصحابه صلى الله عليه وسلم. من حكمة الله أنهم آمنوا وأسلموا وحسن إسلامهم. هؤلاء الذي يدعو الرسول والصحابة يؤمنون في صلاة الفجر، فتاب عليهم فآمنوا. ما يعلم الغيب صلوات الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل أخبر أنه حين دعا عليهم أنهم ظالمون، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الله بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه، الذي يتكلم على أبو هريرة. أبو هريرة الذي اشتهر باللقب كان من فقراء الصفة، والصفة في مسجده صلى الله عليه وسلم للمهاجرين، إذا هاجر الإنسان إليه وليس وهو فقير ليس معه أهل ولا عنده مال جعله يسكن مع المهاجرين في الصفة مع فقراء المهاجرين. ولذلك خرج عليهم صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهم مجتمعون، واحد غني منهم لكن بعيد شوية، فقال صلى الله عليه وسلم: ليبشر فقراء المهاجرين بما يسر وجوههم يوم القيامة، ليبشر فقراء المهاجرين بما يسر وجوههم يوم القيامة، فإنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفة، بأربعين سنة، حتى هذا الذي بعيد منهم تمنيت حقا أن أكون منهم. يقول الراوي: فرأيت وجوههم قد أسفرت ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبشر فقراء المهاجرين بما يسر وجوههم يوم القيامة، فإنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفة، بأربعين سنة. السنة ليس فيها إلا خريف واحد. أبو هريرة: اختلف علماء الحديث رضي الله عنهم في اسمه على نحو من أربعين قولا، أصحها أنه اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه، أسلم عام خيبر. متى عام خيبر؟ عام خيبر عن عام غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة. ما بقي على الرسول يومية إلا ثلاثة أربع سنين، السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة. أبو هريرة رضي الله عنه النبي حفظ في أربع سنين 5000 حديث، وأربعمائة حديث إلا قليل حفظ أبي صديق أحفظ منا على الإطلاق. أبو هريرة 5000 حديث حفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأربعمائة حديث إلا قليل رضي الله عنه، فهو أحفظ الأمة على الإطلاق. ولذلك يقول رضي الله عنه: أوصاني خليلي، وما يتخذ خليل لأن الله اتخذه خليل، وغيره يتخذه خليل. يقول: أوصاني خليلي من شد حبه، سماه خليلا شد حبه للرسول صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. كان قبل ذلك الذي يحفظ بالنهار من الأحاديث يدرسها بالليل مخافة أن تضيع منه، فربما شق عليه ذلك، وأوصاه الرسول أن يوتر قبل أن ينام، فقال له ذات مرة أبا هريرة قال: لبيك يا رسول الله. قال: أبسط رداءك. رداءه الذي على كتفه فبسطه، فدعا له الرسول فنفث فيه فقال: ضمه إلى صدره، فضمه يقول رضي الله عنه: فما نسيت بعد ذلك حديثا رضي الله عنه. أحفظ الأمة على طاقة أبو هريرة. وبعض علماء الضلال يقدحون به لعنة الله عليهم، لعنة الله عليهم، ما يقدح فيه إلا عدو من أعداء الإسلام. موجود عزيزا ضرب رأسه. الذي قال: يا رسول الله، من حق الناس بشفاعتك؟ ما قال أنت؟ قال: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. اللهم صل على محمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، إمام أهل السنة والجماعة: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص، ولا تكون لمن أشرك بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم ارحمه. آلت الحال إلى أنه أمره بعض الصحابة، أبو هريرة الفقير صار أميرا رضي الله عنه رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه كما قيل من رضي الله عنه. خمس دقائق حين ما يجب دقيقتين خمس. قال: لما أنزلت وأنزل عشيرتك الأقربين، هذه الآية من آخر سورة الشعراء، صعيد الصفا صلى الله عليه وسلم، فجعل ينادي بأعلى صوته: وصباحا، يكررها حتى اجتمعت عليه قريش، وصباحا. فقال: يا معشر قريش، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا في هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما علمنا عليك إلا صدقا، أو ما علمنا عليك إلا خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا. فأنزل الله في سورة تتلى إلى يوم القيامة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل الله منطلقا للشقاء فللشقاء إياكم أعوذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا صفية بخوة الحديث يا صفية أول إيه؟ قال يا معشر قريش وكلمة النحو اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيء. لا تقولون هذا محمد قريبنا أو من عشيرتنا لا أغني عنكم من الله شيء. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيء. صفية أم الزبير بن العوام والذي قتلت بيدها يهودي رضي الله عنها لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. لا تقول هذا ابن أخي لا أغني عنك من الله شيئا. بعد يا فاطمة ويا فاطمة بنت محمد فاطمة الزهراء سليني من مالي ما شئت هذا الذي أملك لا أغني عنك من الله شيئا. صلوات الله يا رسول الله ربنا آتنا بالدنيا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. ولوالدي والدينا ولجميع أقاربنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.